عشاء تمم الاتفاق ربك لما شاء تمم الاتفاق وكتبت الكتاب وعليت الجواب وعشان راضي عنك أهدالك ملاك اوعى عليها يوم تتجنى ولا عنها يوم تتخلى عالبسمة تبيتها وتصحى تعيش كده فرحان تتأنى وربك لما شاء تمم الاتفاق ربك لما شاء تمم الاتفاق ربك لما شاء تمم الاتفاق وكتبت الكتاب وعليت الجواب وعشان راضي عنك اهدالك ملاك كمان دول مهما قالوا خدي بالك من قلنا وقالوا وانت كمان دول مهما قالوا خدي بالك من قلنا وقالوا دايما جنبه وتمسحي همه بالخير كده دايما دعياله ربك لما شاء تمم الاتفاق ربك لما شاء تمم الاتفاق ربك لما شاء ملاك بكرة تجيب ولاد حلوين تعيشوا بيهم أحلى سنين تمم الاتفاق ربك ربك لما شاء تمم الاتفاق ربك لما شاء تمم الاتفاق وكتبت الكتاب